لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. مشكلة في طريق الشباب، وكعادة كثير منهم ربما أعطوها أكبر من حجمها وضخموها حتى إذا عجز بعضهم عن حلها وتجاوزها ربما انتكس وعاد من حيث أتى. ولا نقلل من قدر هذه المشكلة طالما كانت مخالفة شرعية ومعصية لله عز وجل، لكننا أيضا لا نوافقهم على تضخيمها، وإنما تقدر الأمور بقدرها. هذه المشكلة هي الوقوع في العادة السيئة أو العادة السرية، ولأن الشباب لهم شأنهم وقدرهم ووزنهم في المجتمع، وكلنا ربما يكون يحتاج إلى ذلك ليتابع أبناءه وحتى يأخذ بأيديهم حيث النجاح. لذا كانت هذه اللقاءات نتكلم فيها عن مشاكل الشباب وكيف تعالج. من هذه المشاكل التي بدأنا في تناولها في المرة السابقة هذه العادة وتلك المشكلة وهذه المعصية، وقد قلت لكم سنذكر 20 حلا وعشرين وسيلة عملية لمواجهة ولعلاج العادة السرية. ذكرنا في اللقاء السابق 10 وسائل، ونذكر في هذا اللقاء 10 الأخرى المتبقية. من الوسائل أيضا التي تعينك أخي الشاب على اتقاء شر هذه العادة قراءة قصص الأنبياء والصالحين في حفظهم لجوارحهم، قراءة قصص الأنبياء والصالحين في حفظهم لجوارحهم. مما يعين الشاب على التحكم في شهوته تذكر قصص السابقين في كبحهم لشهواتهم وقهرهم لأهوائهم وشدة مراقبتهم لله عز وجل، لأن النفوس مجبولة على التأسي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى الصحابة يشكون إليه ما لقوا من الشدة من المشركين ربطهم وذكرهم بما كان في من كان قبلهم، كان يؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار فوق رأسه أو على مفرق رأسه الحديث. فكذلك أيضا إذا تذكر الشباب أنه ليس إذا تذكر الشاب أنه ليس وحده، وأنه قد سبقه على هذا الطريق من تعرضوا لمثل هذه المشاكل، مشاكل الشهوة، وكانت الحلول الطيبة المباركة التي قاموا بها، فإنه يستطيع أن يفعل مثل ما فعلوا. من ذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام، هذه القصة العجيبة التي هي بحق علاج لكل مشاكل الشباب فيما يتعلق بأمر وقضية الشهوة. فيوسف عليه السلام نبي من الأنبياء، ومع ذلك تعرض لهذا البلاء، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. فمهما كنت ومهما كنت أنت أخي الشاب لست بمنأى عن الفتنة، وإنما أنت داخل دائرة الابتلاء. لذلك يحرص العبد على الأخذ بوسائل السلامة ويتقي الفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه معرض لها ولأنه داخل دائرة الابتلاء. فيوسف عليه السلام يبتلى، تراوده هذه المرأة عن نفسه، وهو شاب أعزب غريب وكان مملوكا لها، وهي ذات منصب وجمال، وهو في بيتها، وهي التي تدعوه إلى نفسها، تغلق الأبواب بل وتتوعده إن لم يفعل بالسجن أو العذاب الأليم. ثم تأتي فتنة أعظم وأخطر، وهي مراودة النسوة، لم تعد امرأة واحدة بل نسوة أيضا راودوا يوسف عليه السلام عن نفسه. ومع هذا كله استعصم يوسف عليه السلام بربه واعتصم به ودعاه وقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ونحن لا نقول لك ستسجن، وإنما نقول لك اسجن هذه الشهوات وتصبر في هذه الأيام حتى يأتي الفرج بزواج أو بغيره مما أحل الله عز وجل. لك في يوسف عليه السلام أسوة حسنة، فطالع قصته واقرأ ما ستره العلماء حول قصة يوسف عليه السلام، أيضا قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، فدعا أحدهم بأنه كانت له ابنة عم وكانت أحب الناس إليه، فلما راودها عن نفسها في آخر القصة وتمكن منها وجلس مجلس الرجل من زوجته، ذكرته المرأة العفيفة بالله عز وجل فقام عنها وهي أحب الناس إليه، قام رغم أنه كان بينه وبين الوقوع في الحرام لحظات أو دقائق، ومع ذلك استطاع أن يعتصم بالله ويتوكل عليه ويتقي شر هذه الفتنة. فكيف تتعلل أنت أخي الشاب أنك لا تستطيع؟ أنت ما وصلت إلى ما وصل إليه يوسف، ولا وصلت إلى ما وصل إليه هذا الشاب، ومع ذلك استطاعوا كبح جماح الشهوة وقهروا أهواءهم لله عز وجل. فأنا وأنت إن شاء الله نستطيع أن نفعل ذلك وأن نتعفف فيعفون الله عز وجل. وهذه القصص تبين لك ما كان عليه أصحابها من التقوى لله عز وجل والمراقبة والحب له أيضا جل وعلا، وفي الاقتداء بالصالحين أسوة. لذلك اقرأ في كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يضلهم الله، الدكتور سيد حسين العفاني حفظه الله، وهو يتكلم عن شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال، فذكر الكثير من القصص التي تدل على هذا المعنى. كذلك كتاب العفة ومنهاج الاستعفاف لسليمان العقيلي حفظه الله، هذا الكتاب مهم جدا للشباب، وذكر الكثير من الوسائل والمعينات على تحصيل العفة. العفة ومنهج الاستعفاف سليمان العقيلي. الوسيلة التي بعد ذلك 12، إشغال النفس عند ورود الشهوة. إشغال النفس عند ورود الشهوة، عندما تتوفر لديك أخي الشاب الرغبة الملحة في ممارسة هذه العادة السيئة، فعليك مباشرة أن تشغل نفسك بأي طريقة كانت، كان تخرج من البيت، أن تزور أحد إخوانك أو أحد أقاربك، أن تجتمع مع أهلك ولا تجلس بمفردك، أن تقرأ شيئا من القرآن، أن تمارس بعض الرياضات، أن تقرأ في كتاب، أن تقوم للصلاة التي قال الله عنها: واستعينوا بالصبر والصلاة. تأمل في قوله استعينوا، فالصلاة نعمة ما يستعان به على مواجهة شدائد الحياة واتقاء المعاصي والفواحش. وإذا صليت فأطل السجود وأكثر من التضرع والتمسكن والتذلل لله عز وجل، واستحضر أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا دعوت الله عز وجل أجابك. استحضر ما قال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. اعترف بضعفك وعجزك وفقرك بين يدي الله وستجد المعونة. قال أبو سليمان: الدارني من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه. ولكن العبرة في قوله إيه؟ صدق. من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه، لأن كثيرا من الشباب ربما لا يكون صادقا حتى في توبته، هو يقول تبت ويعترف بذنبه وهو مصر على العودة مرة أخرى ومحتفظ بوسائل المعصية. التوبة الصادقة تحتاج معها أن تتخلص من هذه الوسائل، أن تعزم عزما جازما على أنك لا تعود، وليس من التوبة أو ليس أنه سيصبح معصوما لا سيئة له ولا معصية، بل إذا عدت فكرر التوبة وجددها. من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه. المهم ألا تبقى منساقا وراء الأفكار والخطرات السيئة، وقد فصلنا في ذلك في الدروس السابقة 3 خطوات لمواجهة الإباحية، فعد إليها فيها تفصيل أكثر من هذا. 13، تذكر الضيق والهم الحاصل بعد انقضاء الشهوة. تذكر الضيق والهم الحاصل بعد انقضاء الشهوة. لو تفكر الشاب في حالته بعد قضاء الشهوة في الحرام وبعد أن نال نهمته وقضى وطره، لو تصور الحالة التي يصير عليها ويصير إليها وسأل نفسه: هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الراحة التي أبحث عنها؟ ووالله لن يجد السعادة إلا بطاعة الله، فلما تقدم على المعصية؟ ولعلك تسأل: فلما كتبها الله عز وجل علي؟ كتب الله عز وجل عليك ذلك وقدر المعاصي للكثير من الحكم، ولكن هذا الضيق الذي يشعر به الإنسان بعد المعصية إنما من حكمته أن ينوب ويتوب، أن ينيب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من حكمة الله عز وجل أنه ما من مسلم يأتي شهوة محرمة إلا ويجد ألما في صدره وحسرة وحرقة في قلبه ويشعر بالضيق والشقاء والذل يلازمه إلى أن يتوب من تلك المعصية. وإلا لو شعر بالسعادة وصاحبته فلما يتوب؟ صاحب المعصية في هم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي وذل لا ينتهي. يقول ابن القيم رحمه الله: لذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها تعمل بقى؟ ففكر في انقطاعها، فكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما إلى ما بينهما من التفاوت. ورحم الله ابن القيم أيضا حينما يدعو هؤلاء ويقول: يا معرضا عن حياته الدائمة ونعيمه المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، ويا مسخطا من حياته وراحته وفوزه في رضاه. تبتغضب ربنا وانت حياتك كلها وسعادتك كلها في رضا الله سبحانه وتعالى، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها وتبقى تبعاتها. فرح ساعة لا شهر، وغم سنة بل دهر. فرح ساعة لا شهر، اللي بيمارس معصية من هذه المعاصي لا تزيد على ساعة، لا تزيد بل تقل كثيرا. فرح ساعة لا شهر، وغم سنة بل دهر. طعام لذيذ مسموم، أوله لذة وآخره هلاك، فاعتبر. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. 13 ولا 14 من الوسائل أيضا الابتعاد عن مثيرات الشهوة. العجيب أن بعض الشباب يضع نفسه في أماكن تشعل الغريزة وتثير الشهوة، ثم هو بعد ذلك يطارد العلماء والدعاء ويلحق بهم ويسألهم: ماذا أفعل؟ أنت السبب حينما وضعت نفسك في هذه المستنقعات. فالشهوة الجنسية تكون في الغالب مستقرة ما لم تتعرض إلى ما يثيرها من مناظر أو أشكال أو أصوات أو غير ذلك، فإذا وجد المثير هاجت الغريزة وأثيرت الشهوة، فعندئذ لا يجد بدا إلا أن يخفف من طغيانها ويحد من سلطانها. فإن لم تكن له زوجة يسكن إليها أو إيمان يردعه ويمنعه، فإنه يلجأ إلى ممارسة هذه العادة السيئة. مثال الرجل الذي يمتنع عن الطعام، مثال ذلك رجل يمتنع عن الطعام، فعندما تعرض عليه أصناف الأطعمة والملذات وعندما يشم روائح الأطعمة بأنواعها المختلفة، فإنه يصعب جدا عليه أن يمتنع عن الأكل أو يصبر على الجوع، بخلاف حاله، بخلاف ما كان عليه قبل عرض هذه الأطعمة عليه، يصبر نفسه. لذلك على الشاب إذا أراد السلامة أو أراد العلاج أن يفر من مناخ الفتن ومبارك الرذيلة ومثيرات الشهوة كما يفر من الأسد أو أشد. فمثلا، وهذا حل عملي، لا ينظر إلى النساء الكاسيات العاريات، لا يجلس أمام المسلسلات والأفلام الساقطة والدعايات، لا يسمع الأغاني الماجنة الخليعة، لا يدخل على المواقع ولا يضيع الوقت في ذلك إلا إذا كانت له حاجة، أو إن لم يكن له حاجة إلى الاتصال بالشبكة فليفصلها وليقطعها، بدل أن تفصلك هي عن طاعة الله وربما ضيعت الجنة من بين يديك. ضحي بها ولا تضحي بالجنة. لا يرتد الأسواق مثلا النسائية خصوصا، أو يمر من أمام مدارس البنات إلا إذا كانت له حاجة، لا يسمح بدخول المجلات الساقطة الهابطة إلى بيته، ولا يقرأ الروايات كذلك التي تتحدث في نفس المعنى، لا يتحدث إلى النساء في الهاتف أو غيره بغير حاجة، وليحرص قدر الاستطاعة على الابتعاد عن أسباب الفتنة، لأن المقاربة منها محنة لا يكاد يسلم صاحبها. وصدق من قال: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وهذا معنى حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع عشر، الخامس عشر، تذكر الموت. تذكر الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات، والخشية من أن يحل الموت والقلب على المعصية معقود، وإلى الرذائل والخطايا يحن ويعود. تذكر ذلك يعين في علاج سكرة الهوى والشهوات، ولذا حضن النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من ذكر هادم اللذات، فقال: أكثروا ذكر هادم اللذات، كما في صحيح الجامع. قال ابن الجوزي: ما أحسن حال من ذكر الموت فعمل لخلاصه قبل الفوت، وأشغل نفسه بطاعة مولاه، وقدم من دنياه لأخرى، ورغب في دار لا يزول نعيمها ولا يهان كريمها. يا هذا، شوف النصيحة: عمرك أنفاس معدودة، وعليك رقيب يحصيها، لا تنسى الموت فإنه لا ينساك. تذكر حالك أيها الغافل يوم تقلبك على المغتسل بين يدي الغاسل، قد زال عزك عنك وسلب مالك منك، أخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك، وأسلمت إلى الدود وصرت رهنا بين اللحود، بكى عليك الباكون قليلا ثم نسوك دهرا طويلا. يا غافلا، لو كان عندنا علم أنه لا يموت منا إلا رجل واحد ولا يعلم من هو، لكان الواجب ألا ترقأ لنا دمعة خوفا من الموت، فكيف ونحن على يقين أنه لا يبقى منا أحد؟ يعني لو اتقال المجموعة دي اللي قاعدة دي مثلا في المكان الفلاني حيموت منهم واحد، المفروض ان الناس كلها تبقى خايفة، ما بالك بقى ان كله اتحكم عليه بالموت، كله نفس ذائقة الموت، فكيف لا يستعد العبد؟ فالله الله عباد الله، استعدوا للموت، فكأنه قد نزل بكم، فأرمل النسوان وأيتم الولدان وفرق الإخوان. فوالله أيها الإنسان، وإنما أنا وأنتم ذلك الإنسان، لو لم يكن ماء ولا ظلال ولا جواب ولا سؤال ولا نعيم ولا ثواب ولا جحيم ولا عقاب، لكان في الموت وسكرته والقبر وظلمته واللحد وضغطته ما يمنع العاقل اللبيب عن كسب الخطايا والذنوب. فكيف ومن وراء ذلك هول مهول وشرح يطول من الصور ونفخته والنشور وروعته والصراط ودقته. حينما يتفكر الإنسان فعلا في الموت ويكثر من مطالعة ما جاء فيه من آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقصص السابقين، فهذا يجعله يرعوي عن هذه المعاصي وتلك الرزايا والقاذورات، خاصة وأنه ربما وافاه الأجل على ذلك. وقد سبق وذكرت لكم قصة الشاب الذي دخل غرفته وأغلق الباب عليه وجعل يقلب هذه المواقع ويفعل ما حرم الله، وقد تعرى تماما ثم سقط مغشيا عليه، فحركوه بعد أن كسروا الباب فوجدوه قد مات. مات وهو يعصي الله عز وجل بهذه المعصية. ما يؤمنك أيها الشاب المصر على هذه المعصية وألا يتوب منها؟ من يؤمنك؟ وما يؤمنك ألا تأتي الخاتمة عليها؟ كيف يكون حاله يوم القيامة؟ وكيف يبعث؟ وكيف يوقف ويسأل؟ لأننا نسينا الموت أسرفنا على أنفسنا في مخالفة الله وفي فعل المعاصي. أما وإنا لو تذكرنا الموت لرأيت أعظم الأثر في الاستقامة. وأنا أدلل على كلامي، لو أن بعضنا مات له حبيب أو قريب، الأيام التي بعد هذا الحدث كيف يكون؟ يقعد أيام حزين ومتأثر، صح كده؟ هل تواتيه نفسه؟ مش حول على فعل الحرام، حتى على إتيان أهله في الحلال؟ صح، بيحصل ولا بيحصلش؟ بيقعد يوم واثنين وأسبوع ممكن وأكثر حزين مثلا على هذا الحبيب الذي فارق. فإذا كان يعني لا حاجة له إلى إتيان الحلال، فكيف يعصي الله؟ نفس المعنى، لو أننا أكثرنا من ذكر الموت لوصلنا إلى هذه الحالة وتلك الدرجة، طبعا وبغير يأس، لأن الإنسان لا يبالغ في أمر على حساب آخر، بل يوازن بين الترغيب والترهيب. لذلك حاول أن تسمع بعض الدروس التي تتكلم عن اليوم الآخر، كسلسلة مثلا أحداث النهاية للشيخ حسان حفظه الله، في سلسلة كنا ماشيين فيها في سنين فاتت كده، كان اسمها في رحاب اليوم الآخر، وصلت حوالي 90 درس. ممكن تحمل كل فترة كده 3-4 دروس وتسمعهم، ممكن تقرأ مثلا في كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار بتاع الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، أو كتاب نهاية العالم أو العالم الأخير دكتور العريفي حفظه الله، أو غير ذلك. المهم أن يكون الموت منك على بال، وأن تستحضر ذلك، وأن تكثر المطالعة فيه، وأن تمارس ذلك بالفعل بحضور المحتضرين وتغسيل الأموات ودفن الموتى وصلاة الجنازة وزيارة المقابر، فهذا يجعل صورة الموت حاضرة في ذهنك ويعينك على الاستقامة بإذن الله تعالى. 16، النوم عند الحاجة وعلى طهارة مع ذكر أوراد النوم. النوم عند الحاجة وعلى طهارة مع ذكر أوراد النوم. كثير من الشباب ممن ابتلوا بهذه العادة يجد في نفسه دافعا قويا لممارستها عندما يسلم نفسه للفراش ويتأهب للنوم، خاصة إذا أكثر الأكل. ولذلك على الشاب ألا يسلم نفسه للفراش إلا عند الحاجة القوية للنوم، وأن ينام على طهارة وينام على شقه الأيمن، يعني يأخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ويقرأ أوراد النوم الواردة أيضا، وليحرص على دفع الخواطر السيئة بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن أو سماع القرآن أو سماع بعض الدروس حتى يغلبه النوم. يعني قبل ما تنام تأخذ الأداب اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار وتبدأ تطبقها، ثم لو تأخر النوم بجوارك الهاتف تضع شيئا من المحاضرات وتحاول أن تسمع ذلك، أو شيئا من القرآن وتسمع ذلك حتى يغلبك النوم. ومن الأفضل ألا تنفرد ولا تكون وحيدا، بل في وسط أهلك حتى يكون ذلك أعون لك على ترك الحرام. 17، الرفقة الصالحة، وهذا هو سر الأدوية وأساسها، ويأتي في أولها وأوسطها وآخرها، وكثير من الشباب لا يهتم به ولذا حاله إلى سوء والعياذ بالله. على الشاب أن يحرص على البحث عن أصدقاء صالحين يعيش الطاعة معهم ويمارس العبادة فيما بينه وبينهم، فالرفقة الصالحة لا تقدر بثمن ولا توزن بوزن، والإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده دون رفقة، وإنما هو اجتماعي بطبعه، فإن لم يكن له جلساء صالحين يذكرونه بالله وبالحق ويعينونه عليه، فلا بد أن تجرفه رفقة السوء إلى مستنقعاتها الآسنة وأجوائها النتنة، وتجعله يعيش في عالمها المملوء بالأوبئة والقاذورات كشرب الخمر والمخدرات وفعل الفواحش وغير ذلك. وكثير ممن ابتلي بهذه العادة السيئة لم يعرفها إلا عن طريق رفاق السوء والعياذ بالله تعالى. وقد صدق صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لما قال: الرجل، وفي رواية: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما عند أحمد وفي السلسلة الصحيحة. إذا كان أصحابه على طاعة الله كان كذلك، وإذا كانوا مشتغلين بمعصية الله أيضا كان كذلك. فانظر لأصحابك تعرف لما واقعت الحرام، ولن يعدم الإنسان لن يعدم أن يجد رفقة صالحة تدل على الخير وتبصره به وتصبره عليه وتعينه على السير على طريق الاستقامة. أما سمعت قول العالم للرجل التائب: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها إيه؟ أناسا صالحون يعبدون الله، إيه؟ فاعبد الله معهم. كذلك اذهب إلى مسجد كذا وكذا فإن فيه شباب صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ابحث عنهم وصاحبهم وكن معهم، يعينونك على طاعة الله عز وجل. 18، مراجعة الطبيب. قد يحتاج بعض الشباب لمراجعة الطبيب النفسي أو غير ذلك من تخصصات الطب ليساعده في علاج نفسه من الوقوع في هذه العادة، وهذه فعلا مشكلة وتحتاج لعلاج، وهناك بعض الأدوية فعلا التي تخفف الشهوة وتقللها، وبعض الشباب ربما يكون قد أصيب ببعض الأمراض كالاكتئاب من جراء وقوعه في هذه العادة، فيحتاج لعلاج نفسي بلا شك، وهذا العلاج له أثره على تحسن نفسية الشاب وتقوية إرادته وترك ممارسة هذه العادة. ولكن احرص على أن يكون لدى الطبيب فقه وفهم وعلم بالشرع، لأن المشكلة ذات شقين، شق طبي علمي وشق ديني شرعي، لأن بعض الأطباء ربما يهون من الأمر ويفتي وهو ليس بأهل الإفتاء بأن ذلك لا ضرر منه ولا مانع من فعله، يسيء من حيث أراد أن يحسن. من الوسائل أيضا التي تعينك على اتقاء هذه العادة السيئة 19، الحذر من العلاجات الغريبة. بعض الشباب يريد أن يمنع نفسه من فعل هذه المعصية فيلجأ إلى بعض العلاجات الغريبة كالنذر مثلا، يقول لو فعلت هذه المعصية لله علي كذا وكذا، وهو لا يستطيع أن يوفي بنذره أو يحلف، وبعضهم وصل به الحال إلى أن يكفر نفسه، لو فعلت كذا فأنا كافر. طب لماذا تشدد على نفسك؟ الأمر أهون من ذلك، ولك في التوبة ملجأ، فلماذا وقعت فيما لم يأذن لك به الشرع؟ لذلك عليك بالعلاجات الشرعية المشروعة واترك هذه المخالفات. استخدام النذر والحلف ألا يفعل هذه العادة، وهذا قد ينفع فترة مؤقتة، ولكن لا يلبث أن تلقي الشهوة بثقلها فيواقعها مرة أخرى. ومن ذلك تعاطي بعض الأدوية التي تقطع الشهوة بالكلية، وهذا أمر غير جائز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الاختصاء، ولو أذن لنا لاختصينا. من الوسائل أيضا التي تعينك التحلي بخلقي الصبر والعفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، كما في الصحيح. وفي الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاستعفاف أن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه، قال شيخ الإسلام، وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها. من الوسائل، هذه زيادة على ما وعدتكم، أتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في شيء من المعاصي، هذه المعصية أو غيرها، فاجتهد أن تفعل بعدها مباشرة طاعة من الطاعات كي يمحى أثر هذه المعصية. قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذا وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شروط صلح الحديبية وعلم بخطئه بعد ذلك، قال فعملت لذلك أعمالا، عملت لذلك أعمالا. ولذا نجد في السنة صلاة ركعتي التوبة كما ذكر الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك عدم اليأس والقنوط، مهما كانت ذنوبك ومهما بلغت معاصيك لا تيأس، مهما تكرر الذنب منك فإنه قد سبقك غيرك من الشباب وكانوا مثلك وأشد، وتابوا إلى الله عز وجل واستقاموا وهداهم الله سبحانه وتعالى. لا تقع في كبيرة هي أعظم من الذنب الذي أنت تفعله، ألا وهي اليأس من روح الله عز وجل. هذه كبيرة ربما توقع العبد في الشرك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا اليأس يوقع الإنسان في ذلك والعياذ بالله. تكرار الوقوع في هذه العادة قد ورد حله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه، اسمع، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. والنبي قال ايه في اول الحديث؟ حد مركز؟ ايه؟ مؤمن. ما من عبد مؤمن الا وله ايه؟ ذنب. لما اليأس؟ انا عايزك تشتغل بالجانب الايجابي، جانب الطاعات، محافظة على الصلوات الخمس، قيام الليل، الصيام، تلاوة القرآن، حضور مجالس العلم، وجوانب الجوانب المادية بقى، الشغل بتاعك والدراسة بتاعتك وممارسة رياضة وغيره، لأن طول ما اليوم بتاعك مليان ومشغول مش هتلاقي مساحة يتسلل ليها وفيها الشيطان. لكن طول ما أنت سبت نفسك فاضي ووقتك فاضي هتلاقي الشيطان بدأ يتسلل. لا تيأس نفسك من رحمة الله، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، كما في صحيح الجامع. وسبق معنا أيضا حديث أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بقد غفرت لعبدي. وفي آخر الحديث ليعمل عبدي ما شاء قد غفرت له. وهذا طالما كان إذا أذنب استغفر وأثاب وأناب إلى الله عز وجل، فهذا مآله إلى خير بإذن الله تعالى. أختم ببعض الأسئلة التي يسألها الشباب فيما يتعلق بهذه العادة. السؤال الأول: هل الذي يقع في الاستمناء يعتبر جنبا؟ والإجابة نعم. خروج المني من الإنسان بشهوة سواء كان في النوم أو اليقظة فهذا يجعل الإنسان جنبا، لا تصح صلاته، ولا يجوز له أن يمس المصحف إلا بعد أن يغتسل، ولا يقيم في المسجد أيضا إلا بعد أن يغتسل. فالجنب لا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز له الصلاة، وسائر ما حرم عليه ومنع منه إلا بعد أن يغتسل ويتطهر. كذلك سؤال مهم جدا، وهو: هل هناك علاقة بين ممارسة هذه العادة والصيام؟ نعم، الشاب أو غيره إذا أخرج وتعمد إخراج المني في نهار رمضان فقد أفطر، وجمهور العلماء على أن عليه التوبة والقضاء، وبعض أهل العلم ذهب إلى أن عليه الكفارة المغلظة التي مثل على المجامع، عتق رقبة، فإن عجز فصيام إيه؟ شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. إذا الأمر خطير، لذلك انتبه واحفظ صيامك، لأن الوقوع في هذه العادة يجعل الصيام باطلا. كيف يزيل الذي وقع في الاستمناء الجنابة التي عليه؟ يزيلها بالغسل الشرعي، أن يعمم الجسد كله بالماء مع النية. فإن فعل ما ورد في السنة من البدء بالوضوء أو البدء بغسل العورة ثم الوضوء ثم إفاضة الماء على الرأس ثلاثا ثم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم يفيض الماء على ثائر الجسد، فهذه سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير: هل المني طاهر أم نجس؟ هل تجوز الصلاة بالثياب التي احتلم فيها؟ المني على خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه طاهر، ومن أهل العلم من ذهب إلى القول بنجاسته، ولعله هو الأقرب، خصوصا أن الأطباء أثبتوا أن ما يزيد على الثلثين من المني هو عبارة عن المذي، والمذي نجس عند أهل العلم. وعلى أي حال إذا خرج المني من الإنسان فقد واجب عليه الغسل. أما الثياب فالسنة أن يفرك المني منها إذا كان يابسا، وأن يغسل إذا كان رطبا، وأن يغسل إذا كان رطبا. هذه بعض الوسائل التي تعينك أخي الشاب على اتقاء هذه العادة، ومهما كان وعلى أي حال كان الأمر فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله عز وجل، بل كرر التوبة وأكثر من الاستغفار، وانظر إلى الجوانب الإيجابية في حياتك، ولا تضخم وتعظم ما لم يعظمه الشرع، وإنما عالج الأمور على حالها واجعل الأمور بقدرها. ولا يعجبني أبدا ما يفعله بعض الدعاة من تضخيم الحديث عن مثل هذه العادة، وربما يمكث دروسا طويلة يتكلم عنها فيجعل الشباب يضخمونها، وإذا وقعوا شيئا من ذلك ووقعوا فيها ربما يئسوا وانتكسوا بسبب ذلك. وإنما يوضع الأمر في قدره، نعم لا نستهين ولكن لا نعطيها أكبر من حجمها، ولا نصفها مثلا بأنها كبيرة كما يذهب البعض، وإنما هي ذنب من الذنوب، وعلى العبد أن يجتهد في التوبة والتخلص منه وأن يأخذ بأسباب ذلك. يبقى لنا في سلسلة فواتح شهية للجوعة الحديث عن فاحشة الزنا وفاحشة اللواط، والحديث عن الحب المحرم والعلاقة بين الشباب والفتيات، لعلنا نختم بهذه اللقاءات ونكمل سلسلة في رحاب اليوم الآخر، ونتكلم عن علامات الساعة وما يكون قبل قيام الساعة وما يكون بعد ذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.